ليس ما ينفعش هاش وقتهم. صاحبك عمك، من كان صاحبك؟ ماذا فعلتم؟ عرضتم خالد، ماذا فعلتم؟ جيد، أنت لم تكن حضرت. من صاحبك؟ عرضتم، وأنت يا إبراهيم مع من؟ عبد الرحمن أحمد. عرفتم يا سعيد مع سعيد مع من؟ سعيد، هذا سعيد وأنت سعيد وأنا سعيد. طيب عرفتم أنتم معا. طيب الإعراب يفتح آفاق جديدة في طريقة تفكير الإنسان، لذلك احرص على أن تعيد تجربة الإعراب وتسأل. طيب أشفقتم؟ يلا سنأخذ الآن سريعا حتى ننهي إن شاء الله كاملة. يلا الفعل وفاعله ومفعوله. الفعل الأول، الفعل الأول صوتك، قد أن تقدموا، ماذا تقول عنه؟ ماذا مضارع أمر مرفوع مبني، مبني معرب مرفوع منصوب مجزوم علامة نصبه عندك هذه إيه؟ هذه لفتكم معي من الإعراب. علامة نصبه عندك حذف النون، لماذا كانت العلامة حذف النون؟ لأنه من الأفعال الخمسة. أين فاعله؟ وأين مفعوله؟ تقدم يدي هكذا، ماذا تقدمون؟ أجبني ماذا يقدمون؟ إذا المفعول صدقات منصوب على نصبه، أين الفتحة؟ على الدال ولا الصاد؟ هل هذه آخرها؟ آخر حرف من كلمة صدقات، وماذا عليها من العلامات؟ إذا منصوب على نصبه الكسرة، هل الكسرة من علامات النصب؟ تذكر علامات النصب ما هي؟ إن محمدا ما كتبته ما عبدته إن محمدا من يكمله الأول أرفع صوتك لن يتخلف. بناتي منصوبة بكسرة ولا لا؟ إذا منصوبة بكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. طيب نأخذ الفعل الذي بعدها ويعربه علي. فإذا لم تفعلوا نعم جيد. والفاعل فاعل والمفعول يعود إلى التقديم. طيب الفعل اللي بعده يا سعيد سعيد ما عندك مانع أنت فعل اللي بعده. فإذا لم تفعله فعل اللي بعده معي موافقون أقيمهم رفض لا تقلد يا سعيد الرافضون كثر. فإذا لم تفعلوا أكمل أين الفعل تابع أكمل يلا عندك الورقة هذه معك يلا تابع فعل مضارع لأنه بدأ بحرف النون يقبل سع ولما يقبل يقبل السين يلا ادخلها عليه يقبل سوف جرب سوف تاب ما يصح. طيب اذا هو فعل فعل ماضي مبني على على الفتح ومرفوعه لفظ الجلالة مرفوع عند رفعه الضم الظاهر عن آخره أين منصوبه ليس له منصوب. خالد اللي بعده أقيم الصلاة نعم أكمل ما ترى الأخوان إلى الآن ساكتون نعم ماشي المنصوب علامة نصبه علامة نصبه الفتحة لأنه مفرد. طيب اللي بعده يا إبراهيم مثلها ولا لا؟ اللي بعدها فطيع الله مثلها طيب بماذا اختلفت؟ فطيع الله هات الزكاة فعل أمر مبني على حذف النون ولا الزكاة مفعول به وهو فاعل واطيع الله ورسوله ها أطيع فعل مثل اللي قبل ولا لا؟ إذا مثله. طيب عبد الرحمن اللي بعده والله خبير بما تعملون أي الفعل تعملون أكمل عندك القائد مهن واصل يعني اخوانكم الذين يصححون لك واصل سكت جيد والفاعل حين الله الله خبير مبتدا خبر فكيف تكون فاعل من العامل هنا الواو ليس كذلك الواو هي الفاعل طيب الفعل الذي بعده ألم ترى إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون عمر الفعل اللي بعده ترى مضارع أحسن نجوم علامة جزم الحذف العلم والفاعل تقديره أنت طيب الفعل اللي بعده سعيد تولوا قوما نعم هناك من يعترض كثر ما تريدون سكت يلا فعل ماذا مبني على صوت عندك الخائن أين الفتح على التاء تولوا ما فوق منها معترضون ومبني على الضم على الواو المحذوفة تولوا أصلها تولى في حرف علة هل اللام آخر حرف العلة عليها ضمة وحذفت معها إذن مبني على الضم على حرف العلة المحذوف نعم الفاعل الواو مفعول قوما طيب الفعل اللي بعده نعم غضب الله عليهم نعم جيد على خير مفرد احسنت اللي بعده يحلفون نعم وليس لهم مفعول قل لا دي بعده يعلمون بدل ما تقول معرب كل مرفوع منصوب مجزوم مرفوع رفعي لماذا رفع الضمة؟ ماذا يرفع المضارع؟ ماذا يرفع؟ كم علامة رفع الفعل المضارع؟ خلاص ضمة وثبوت النون ومقدر. لماذا لا تقول الثانية؟ لماذا ثبوت النون؟ نرفع الخمسة، أحسن. فمرفوع بثبوت النون لأنه مرفع الخمسة، والواو فاعل. الفعل اللي بعده، نعم أعد، نعم أحسن. لفظ الجلالة مرفوع ترفعي، نعم. والمنصوب أين هو؟ صوتك ضعيف سعيد، موافق. أين المنصوب؟ أعد، سعيد معترض، دور سعيد معترض. وجدته سعيد عذابا، هو المعد كله لها عذابا مفعول مصروع. أكمل في أعد الله عذابا، عذابا مفعول به مصروع نصبه الفتح الظاهر على آخره. طيب فعل بعده، طيب ساء، نعم جيد.